قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله فيكم في الحلقة، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. يعني أود أن أوجه عناية السادة المشاهدين والمستمعين أن البرنامج يذاع عبر إذاعة الشارقة أيضا 94.4 FM، ومعنا في هذه الفترة ناصر الصالح من أسرة التنفيذ على الهواء، لأن الكثير يتصل بنا فنود أن نلفت نظره لأن البرنامج عبر الأثير أيضا أينما كان يسمع. سيدي الشيخ دكتور عمر عبد الكافي، بدأنا من الحلقات المنصرمة سرد قصة سيدنا يوسف وإسقاط ذلك بالواقع مع استنباط بعض الآفات التي حدثت وكيف تغلب عليها وكيف نرصدها. اليوم معنا مشهد جديد من هذه المشاهد. يعني محنة وجود سيدنا يوسف في بيت العزيز. وما لها من محنة. ندلف الحوار ونشر الحوار مع فضلاتكم في هذه المحنة. وهل في داخلها منحة أم لا؟ لابد. المنح دائما يعني دائما يعني موجوده داخلي. يقول لك يعني اهل العلم يقولون ان اهل الصبر صبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه. ان اهل الصبر صبرهم على على على وجود حكمه علمهم بوجود علمه سبحانه وتعالى. هو جميل. هو العليم. هو عندما يبتلي يعني ويختبر انما يريد ان يعطي ويمنح. ولكن وضعها في صوره في قالب من من من من الامتحان. صبرهم على امور القضاء علمهم بان هذا يورث الرضا. وانت مش عايز اكتر من الرضا؟ لا. ورضوانه من الله اكبر. لا صحيح. اللهم ارزقنا اياه يا رب. ودائما واردات يعني دائما البلايا تاتي بعدها واردات العطايا. لازم. ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال إنما البلاء يعقبه الرخاء والنعمة تعقبها البلية. لازم دائما كده. أنت الآن في صحة، يوما ما يجي أمرض. اليوم أنا في ضنك، لازم بكرة فرج. سأفرح أن الابتلاء موجود. إذا وجد الفرج فأحمد الله، وإن وجد الكرب فاطمئن أن النصر يأتي. اشتد أزمة تنفرج. لابد أن هذا الدرس يعيه الجميع، نحن والمشاهدون والمستمعون وكل مسلم، لأن الذي يرد بالأمة اليوم سوف ينفرج عن خير كبير في المستقبل إن شاء الله. خير كبير كبير، المستقبل كبير وواسع ومتسع، ولكن يبدو أن علينا أن نزيل الغمامة التي على قلوبنا وننطلق نحو الهدف. وكما قال القرآن إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. ولا يغلب عسر يسرين. ولا يغلب عسر يسرين. كيف؟ إنما أصل العسر. أصل العسر معرفة سليم. النكرة إذا قيلت تقلل كثرة. سليم صح. تمام. والشمول. تمام. إنما العسر يسرى. إنما العسر يسرى. فاليسرى لما نكرت مرتين سبحان الله حشر العسر بينهما. فاليسرين اليسران يغلبان بإذن الله العسر بإذن الله، لأن العسر محدد بين الالف واللام. هو بين يسرين سبحان الله. واليسر عندما يقال لك ايه شفت ناس هذا للكثره. صحيح. رايت رجالا للكثره. فاليسر هكذا. والله لو كان العسر في قوه لدخل اليسر عليه. قوه يعني طاقه صغيره فتحت بالجدار. يسموها العرب طاقه، حتى الصعيد يعني يسموها طاقه الفلاحين. عندنا طاقه حطوا فيها اللمبه بتاع والله لو كان العسر في قوه لدخل اليسر عليه فاخرجه. ومكث مكانه. الله. شوف حتى لو اختبأ العسر عشان ما حد يتحصل ويظل هكذا يبقى فيها عسر عسر، لا يدخل ياخده ويجلس مكانه، لأن الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا رب العباد عز وجل يريدها ونعم الله. إذا نشرح مع سيدنا يوسف. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نسير في هذه السيرة الذكية وتلك السيرة والمسيرة مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وما حدث له في قصر العزيز بدءا من وراودته التي هو في بيتها إلى آخر المشهد كاملا، ماذا حدث فيه وماذا رأى. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. أحكام الأمور وبالحلال وبالحرام وبما يعني ييسر أمور الناس في أمر المعيشة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. جيد. هذا هو العلم الحق. شاب سيدنا يوسف وأصبح قويا فتيا عفيا. نعم. ما الذي حدث؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. البيئات تختلف، في بيئة تشجعك على طاعة، نعم، وهناك بيئة تشجعك على معصية، والمسلم يجب عليه أن يبحث عن البيئة والمنطقة والمساحة والمسافة إذا كان له حق الاختيار. ما أحيانا قد تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، صحيح، وقد تقتضيك الأمور أن توجد في مكان كما قال الحسين رضي الله عنه ابن علي، لو خيرت لاخترت. فالإنسان أحيانا لا يختار، أحيانا يعني تضطره أمور معينة بقدر الله سبحانه أن يبقى في مكان محدد، يكون مجبرا، يعني لا خيار له في المسألة. أما إذا كان الأمر على الاختيار فالأمر فيه سعة. فأنت مثلا عندما تريد أن تختار صديقا اشترط عليك الشرع والعلماء أن تختار فيه شروطا خمسة، لأن صديق اللي يصادقني لازم اشترط فيه شروط خمسة، إن غاب منهم شرط لا يجب أن أصادقه، أزامله زميلي في العمل كده خلاص معرفة، لكن أصادقه وأقترب منه وأسر إليه، يعني أخاك يعني كده بهذا المنطق، إن من الأخ له يعني. فأن أول شرط إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته، هذا شرط، نعم، ودلك على الله حاله، يعني حاله لا يختلف عن مقاله، إذا قال صنع، نعم، يعني لما تقولون ما لا تفعلون، فيعني دي معني قال فعل، إذا قال سبحان الله. فلأن الهمم العالية سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص لما كبر كف بصره، قال يا سعد أنت مستجاب الدعوة فادع الله أن يعيد إليك بصرك. قال قضاء الله وأمره أفضل من إرادتي أنا لنفسي، ربنا يريد مني كده خلاص أنا أرضى، سبحان الله، وهو مستجاب الدعوة. لا، الهمم العالية حدث والحرج، رضي بقضاء الله، فأسأل أن ما اختاره الله لي خير من ما اختاره أنا لنفسي، وسوف نرى قضية الخير. ولو كانت قضية الإبصار، ولو كان أصعب قضية، سبحان هو الله. يختار سيدنا إبراهيم اختار مراد الله في أن يسكن ولده وأمه في وادي غير ذي زرع، خلاص قضي الأمر. سيدنا يعقوب أول ما قال فصبر جميل، ما قال صبرا جميلا، لا، قال فصبر جميل ليثبت حالة استمرارية الصبر. فالإنسان لا يختار مع اختيار الله، نعم، يعني دبر ألا تدبر، واختار ألا تختار، واترك الله يختار لك ولن يختار لك إلا خيرا. وما كان لهم الخيرة، سبحان أبدا أبدا أبدا، الخيرة ليست أحد إلا لله عز وجل، ونعم، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير خلاص. فأن تذكرك بالله رؤيته، أن يدلك على الله حاله، أن يزيد في علمك منطقه، تقعد معاه تسمع كلام طيب، كلام جملة جد طيبة، تفسير طيب، حكمة جديدة، موعظة، أمر ناخذ، أن إذا رأيت وذكرتك بالله رؤيته، هذا كلام لأبنائنا في البيوت الآن، جميل، ولبناتنا في البيوت الآن، صديقتها التي تراها أو لا تراها محجبة ملتزمة في وجهها نور، تأتي تقول لها في الجامعة وفي المدرسة تعال نصلي الظهر أحسن يفوتنا وإحنا في طريق العودة، هكذا حتى يكونوا قريبين من الصفوة، هي كده ده الطريق اللي هيشحن فيهم الخير ويأتي لهم بأزواج خير. أما اللي ياخدها عشان شعرها والغجر المجنون اللي مسافر في في في, في الاخره والمش عارف ايه، هذا الشعر الغجري، لا المجنون ده مسافر في كل الدنيا، ده هذا الشعر المسافر لا يسافر بها في طريق الغوايه، اما هل ياخدها على ايدينها هو ده اللي يحطها على راسها. نزار قباني اعطيها لانه زوجها ممن ايه ممن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. اياك ان تبحث عن امور اخرى. اذا رايت وذكرتك بالله رؤيته دلك على الله حاله زاد في علمك منطقه، ثم ان راك غافلا ذكرك وان راك ذاكرا اعانك. هذه الشروط الخمسه. اول ما تجد الشروط في واحد التصق فيه. نقولها مره واحده. مره واحده. ذكرتك بالله رؤيته. اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته دلك على الله حاله زاد في علمك منطقه، ان راك غافلا ذكرك وان راك ذاكرا اعانك. هذه الخمسه لم تكن موجوده في قصر العزيز، عشان بس يعني ولا واحده. ولا واحده يا لطيف. يعني قصر فرعون كان فيها واحد اسيا، فيها واحده امراه ورجل مؤمن. فرجل رجل من اما المسكين من سيدنا يوسف، لان المصريين كانوا يسموا لما يكون الحاكم ليس مصريا اصليا عزيز يقولوا عليه ايه الملك او العزيز. لقب العزيز ده ورد في يوسف، لان المرحله دي كان حاكم مصر ليس مصريا. اسمه العزيز وفرعون او الملك، لكن فرعون ده مصري ابن مصري. لما يكون مصري الاصل يعني فعلا مصري فرعوني فرعوني. لكن لا، لكن نحن عربنا الاسلام. لا اله الا الله. المصريين عربهم الاسلام وهذا فخر كبير. يبدو فينا فرعونيه. لا لا ربنا لا والله ابدا، يعني الناس طيبين ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله. ونص شعب فطري، والشعب العربي كله فطرته دينه. صحيح. ودينه فطرته. اه والله لا تجد في عربي حتى الاعراب القح. فبيتعجبوا ورجع على قبيلته كده، قالوا لي ما امنت لمحمد؟ اعرابي بدوي، ما انت عارف البدو ما شاء الله عليهم فيهم صلابه. قال امنت لمحمد لانه ما قال لي افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد افعل لا تفعل, لا تفعل وقال قلبي افعل. يعني توافق كلام محمد مع فطرتي مع هوى اعرابي اعرابي قح. فهكذا يتوازن. نعم. فسيدنا يوسف في هذه البيئه هو يعني مسير ليس مخيرا. صحيح. انا مسير. انا بقول له اخذ من الجب وبيع وروح. لما شاب في قصر العزيز، هذه كما يقول صاحب الظلال هذه اصحاب القلوب البارده والعصبيه الذاهله. ما عنده عصبيه، ما عندوش لا في غيره ولا في قصر العزيز. قصر العزيز ديوث مثلا، يعني مش وانت بالله عليك يعني. لكن هو اخذه صغيرا. ما انا اقول لك شيء، ما هو غلاما. غلام. يعني ما هو شاب كبر خلاص، يعني مثلا مرت مثلا ايه 7 سنوات 10 سنوات، دخل في العشرينات خلاص، اقترب من الثلاثينات خلاص. صحيح. شب عن الطوق، صار رجلا فتيا. في هذه البيئه يعني انت من نزلت مش نزلت انت انتقلت من الثرى الى الثرى. من الثريا. مش الثريا، لا مش الثريا، الثريا ده عند سيدنا يوسف فقط. اما من الثرى الموجوده انه في القصر الى الثرى الذي نوجد نحن فيه من 50 سنة. نعم. كان استشرى فينا ده تتبع الغرب. صحيح. من حيث المظهر. من حيث المظهر مصيبه خدعوا. بعدين يبتدي ايه رجل يستاذن من مش يستاذن ياخذ زوجة رجل ليراقصها، ورجل يجلس مبسوطا هكذا خنزير بس. لا حول ولا قوة الا بالله، اذا جاز التعبير. لا حول ولا قوة، لان الخنزير هو الحيوان الوحيد في الحيوانات الذي يجد لذة عنده اذا راى انثاه مع ذكر اخر. يا لطيف. فعلا الحيوان الوحيد في علم الحيوانات، علم التشريح وعلم سيكولوجية الحيوان. سبحان الله. فان هو ده الحيوان الوحيد. اما اي حيوان او طائر لا يعني يطيق ابدا، لا يطيق ولا يتحمل ان يلمس انثاه، يعني سبحان الله ذكر آخر. الخنزير فقط هو الخنزير فقط. ولذلك يتولد همه الانسان واخلاق الانسان مما ياكل. وستجد الافارقه في حاله من العنف لانه ياكل حار دايما. تجد الاسكندنافي باردا بطبيعه ما يتعاطى. فسبحان الله. لكن الاسلام يضبط الايقاع غيره ولكن في مكانها. إن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن ولذلك إن الله يغار. ومن أجل غيرته حرم هذه الفواحش. سبحان الله. فالمهم نأتي للموضوع وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أين العزيز قبل المراودة؟ ما رأى شيئا ما تابع. لا هو ما جاء في مخيلتي أن يفصل بينهما. لا هو رأى نجابة الولد. وبعدين يبدو هذه بيوت لها أحكام أخرى ولها قوانين أخرى أو ليست لها قوانين. يعني سبحان الله. لكن معذرة نريد أن نستمتع بالحرمة فضيلة. قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. جميل. يعني هو في نيته خير. جميل. لسيدنا يوسف. هذا رجل صالح. أو يعني له نظرة طيبة. من أين تأتي المشكلة؟ من الرجل أم من المرأة من امرأته؟ لا هو القضية يبدو أن امرأته بعيدة عن هذه الشفافية وهذا الخلق. بس. جاء التعبير بكلمة راودته. ما معنى المراودة؟ العربي وهو مسافر ياخذ الناقه او الجمل ويقطع بها الفيافي والصحراء فيعمل ايه؟ وعايز الجمل او البعير يخزن في كيسه الذي يخزن فيه اكبر كميه ممكنه فيعمل ايه؟ يجيب البعير عند الحوض الماء الورد يريده الماء وبعدين وهو يبتدي يشرب يكاد البعير خلاص ان ايه؟ يشبع خلاص استسقى خلاص شرب فيلعب له صاحبه بيده في الماء ثم يصفر له ليغريه بالشرب ينشغل البعير عن الشرب وهو يشرب وينسى أنه يشرب ويتابع صفير وحركة الماء فيخرج الأعرابي صاحب البعير عن طبيعته في أنه يشبع عند حد معين فيعطيه شيئا أكثر من طاقته وهذه كلمة المراودة الله أكبر كأن امرأة يستدرجه مثلا يعني مش يستدرجه يريد أن يقصره على أمر غير محبب إليه لأن أنت لما خلاص شبعت ما حد يقدر يعطيك صحيح. الولد لما يأكل زيادة خلاص يعني يرجع ما في فمه أنت كفى حرام الولد الصغير يزيح يدك خلاص لا يريد أكثر من هذا المراودة هو يعني إعطاء الإنسان شيئا لا يريده أو قصر الإنسان على شيء لا يحبه فكلمة المراودة هذه وراودته أي تريد أن تقصره على أمر لا يريده فالعرب لما قرأوا القرآن فهموا أم تستدرجه فمعنى وفيها تلهيه فيها طبعا تريد أن تخرجه تريد أن تخرجه عن حد الاستقامة بوسائل إغرائية هو يعني معذرة أنا لا أعيب كثيرا على البنت عندها 16 عام او 20 سنة او اكثر او اقل او امرأة تسير في الشارع عارية طبعا نعيب عليها نعيب عليها لكن نعيب عليها بقدر ونعيب اكثر على وليها او على امها تخيل الاب قاعد كده الله ما شاء الله يا ام فلان كبرت البنت ده انت كبرت مصيبتك يا بعيد سبحان الله انت كبرت مصيبتك وكبر دياثتك هو ديوث الله ما هو الديوث ما هو هو الذي يرى القبح على أهله ويسكت عليه وتعرف قبح عايز قبح أكثر من أن تسير عاري يرى عورتها الأجانب هو ديوث بالفعل في حكم الشرع أيوة ديوث ولا يدخل الجنة مكتوب على باب الجنة كده كلام خطير فضيلة الشيخ لا إله إلا الله ما هو رضي بالمعصية وبعدين يعني إيه ما لملم أو جمع النصوص كلها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا تخيل أنت مجتمع طاهر كله ماشي كده المحجبات ورجال ماشيين غاضين البصر والاعلام يتقي الله والصحافه لا تاتي بصوره عاريه وكلنا سبحان الله والمدارس سبحان الله المدرسه عباره عن قدوه والاستاذه في الجامعه قدوه والموظفه مع زميلها في ادب يا استاذ فلان لو سمحت كده بادب شديد وادب جم يا رجل حاتم الاصم يزور صديقه وشقيقه 20 سنه يدخل بيته 20 سنه متردد عليه وبعدين يطرق الباب يقول شقيقه يقول له انظري من بالباب تخرج يقول له شقيق البلخي تقول له صاحبك الاعمى والنادي من اصحاب عميان فيخرج فيقول ظنتك زوجتي اعمى يبقى حاتم كان بيعمل ايه 20 سنه ويتظن ان صاحب صديق صاحب زوجها يا ما كان ينظر لها ابدا ما رات عينه ابدا الرجل راح مع الشيخ له في, في, في, في بغداد في عصر الخلافه العباسيه وبعدين بيغسل بعد ما اكلوا الضيوف بيغسلوا ايديه فالتلميذ قال لشيخه بعد ما تركوا البيت يعني ليس من المروءه ان تصب النساء على ايدي الرجال قال والله يا بني اكل في هذا البيت كل جمعه منذ 10 سنوات ما أدري من الذي يصب، رجل كان من امرأة. تبص لي أنت رايح تعمل مهمة. سبحان الله. يا أخي، يا أخي، ولا يقبل امرأة صديقتي صديقه مثلا يرقصها، يا رجل يقبل يدها ملاعبة مثلا، يا رجل يا رجل دعابة. أين بلاش يا سيدي، بلاش الإسلام، مش بلاش الإسلام، يعني ناهيك عن درجة الإسلام. البروتوكولي يا ابن البروتوكولي إيه يا أخي؟ نحن أمة وضع لنا منهج، منهجنا إذا سرنا عليه جاء نصر الله. هذه الهزيمة النكراء التي نعاني منها كل يوم إنما من تقاعسنا عن تطبيق منهج الله. والآخر يريدون هكذا لكي تتم الصفقة. ويا ابني صفقة خاسرة، أنت تدخل في صفقة ناجحة أم صفقة خاسرة؟ أموال سنحصل منها أموال، هذه صفقة ومراكز وإدارات وكراسي، صفقة الدنيا الخاسرة. لكن يجي تحت الجد ها، يتبرأ الذين اتبعوا واتبعوا من الذين اتبعوا، كله يتبرأ. ده هذا يتبع اللي خلنا أتبرأ، يعني يتبرأ إبراهيم من أبيه. لما ابراهيم وجد اباه على معصيه ها تبرأ منه، تبرأ منه. وما كان ايه، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعد اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ولابوه. يبقى انا ما تبرأ، انا اتبرأ من اي انسان يعادي لا اله الا الله، فاين قضيه الولاء والبراء؟ اذا كل زوج يرى عريا على زوجه او ابنته فهو ديوث، واخذ درجه من درجات الدياثه إذا أراد أن يستحوذ عليها بدرجة من درجة البيئة. هل له من أوبة ورجع؟ الأوبة أن يغطيها. وإذا رفضت البنت؟ يا والله تجلس في البيت لغاية متى؟ لا ولا فين الولاية؟ أمال هو القوامة بالضرب؟ لا. وإذا رفضت الزوجة؟ لا، الزوجة من البداية حسن الاختيار. الله يرضى عليك. هي القضية من أول. هو جاب الأول راح رابع بعد إيه المصيبة، بعد ما التزم هو وفهم وجمالها وقف عند جمالها. بس خلاص. ما تجاوز الرابع. أو نسبها أو مالها. هو ما تجاوز العنصر الرابع. بس خلاص. تنكح المرأة لأربعة. فهو نظر للجمال، نظر للمال، نظر للحسب، وما نظر إلى الدين. قال لك يعني كويس الحمد لله ما شاء الله عليها. تصلي بكرة. طب ولم تصلي؟ تحجب العام القادم. طب ولم تتحجب؟ يروح فين هو من الله؟ هو مسؤول عن عدم حجابها. خلاص اصبح لان فعلا طالما تزوجها الاب خلت مسؤوليته من ساعه ما سلم ابنته الى ايه؟ الى زوجها. خلاص صارت في عنق من؟ الزوج. بس خلاص. الله اكبر. ولذلك هو كان يامر اهله بالصلاه. اضرب لك مثال او افهمك كيف ان نسائنا من اذكى اذكياء العالم. نسائنا؟ ما شاء الله عليهم. الله أكبر. يا ليت والله. بشر. لا ما شاء الله، لا ما شاء الله. هما ذكيات، ولذلك يعني نجيبنا إن شاء الله صالحين وصالحات بإذن بذكائهن. يا ميسر. بس في أمور معينة لو فهمها الرجل انصلحت الأمور. رجل، أنا أحكي لك عن قصة واقعية. طيب. وقعت من سنوات قليلة في أحد البلاد دون ذكر. الرجل تزوج امرأة مصيبتها الكبيرة أنها ملتصقة بأبيها. بحب شديد عجيب كالتوأم، وبين المدينة التي تسكن فيها مع زوجها والمدينة التي يسكن فيها الأب 1000 كيلومتر، يعني متباعد. مثلا إذا مرض الأب مرضت البنت، الزوجة دي تقوم الصبح مريضة، سبحان خير أبويا مريض، تتصل فعلا هو مريض، إذا كان في ورطة تشعر به. المهم التصق التصاق شديد، مات الأب، فخاف أهلها أن إيه يبلغوها، فألقوا المصيبة عند مين؟ عند الزوج. بلغوها بموت أبيها. حماك توفاه الله، بلغ زوجتك بس، وخلعهما منهم. فرح قال لها هيا عايزين نزور أبوك. فرحت، راح زور أبويا ما شاء الله. ركبت معه السيارة. في الطريق طلعوا على الطريق كده. قال لها شوفي يا بنت الحلال ربنا يبارك فيكي، احنا متزوجين من كام سنة؟ قالت له من 20 سنة. قال لها بصراحة أنا يعني الله سبحانه وتعالى أباح مثنى وثلاثة ورباع، وأنا بصراحة كده بدون زعل أنا تنويت أتزوج عليك. يا خسيس يا قليل الأصل، يعني طبعا إيه الطريقة المعروفة شوية تضربه الجرعة وتضرب في السيارة. طلبت له ظهر المجن. ظهر المجن ده حصل له ما يجن. المهم المشكلة تعقد ويغش على شوية تفيق أو ما تفيق تشتم إلى أن اقتربوا من المدينة التي فيها الأب. لا بصراحة هذا كتاب الله، والله يا من وحقت هذا كتاب، أقسم لها أن أنت يا مؤمنة أنت صالحة وزوجة مطيعة، ولا أنا والله ناوي أتزوج عليك ولا غيره، بس كنت إيه وداعبك مداعبة خشنة، بس بصراحة يعني من الآخر أبوك البقاء لله. قلت الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج. ففي فقه الأولويات لو فقه الزوج فقه الأولويات مفتاح الشخصية. أولادك ليهم مفتاح شخصية، في واحد لطيف يجيب كلمة، في واحد عنيف يجيب بالعنف شوي، في واحد بالترغيب هكذا القرآن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لم يقل الكتب تقول اسمها زليخة، يعني ما ورد اسمها هذه كلها، والمش عارف الحاكم الملك اسمه ايه وهو اسمه ايه، هذه كلها اجتهادات مفسرين، احنا ما يهمنا الاسماء، احنا يهمنا حقائق. وراودته التي هو في بيتها، هذا عشان يريك. طب لم يقل في بيت زوجها او في بيت العزيز؟ لا لا لا هي ما بيته؟ ما والله والله ده تعبير قرآني راقي. البيت بيت الزوجة، البيت الزوجة. طبعا يا اخي هي اللي تختار الستاير، هي اللي تختار الديكور، تختار بتاع، لكن احيانا الازواج حاطط يا ابني انت مالك سيبها ترتب بيتها هي قاعده فيه 24 ساعه شخصية. وانت خارج البيت 24 ساعه، ده دخول في ما لا يعني، ويجي عند امور كبيره ويعمل انه مش واخد بالها. الله يعني سبحان الله، وضع السيف في موضع الندى مضر. صحيح، ضع الامور في نصابها. صحيح، والمؤمن حكيم. في بيتها، وذكر ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن. صحيح، يبقى بيوت. صحيح، بيوت يا اخي، بيت الزوج. نص الايه صحيح. بالله عليك لو زوجه 25 30 سنه قاعده في كنف الزوج، الاب مات والام ماتت مثلا، وبعدين يجي الزوج يروح يطلقها بعد هذه السن، وصلت ال 50 و 60، بالله اين تذهب؟ صحيح، سبحان الله. تذهب لتسومها زوجه الاخ؟ لا والله. لا والله، هذا بيتها يا اخي، انت راجل كريم، اترك البيت عشان ربنا يكرمك كمان، هذا بالشرع. وربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وفين الفضل؟ والله يا ابني الا ما نتعامل بالفضل، الاخ مع اخوه، الزوج مع زوجته، والجار مع جاره، والمدير مع اللي بتشتغلوا معاه، والله لن ينزل علينا. كي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هذا اسلوب تعريض وتوبيخ مثلا، لانه لا يود التصريح والتعريض باسمها، توبيخ هذه مثلا. لا لا لا، تلك القران، القران ارقى ما يتحدث به الادب، لانه يحدث رجل وامراه، يحدث كبير وصغير، تسمع قصه خطيره جدا، لكن قمه الادب، قمه الادب سبحان الله. في كتب اخرى لا نقراها؟ لا لا لا لا لا لا، في كتب اخرى تجد كلام فاجر وكلام لا يصح ان يكون في كتب ادب، ناهيك انها كتب دين. صحيح، سبحان الله. وراودته ده الرجل امير المؤمنين دخل على وزيره، فراى ولد وزير الوزير عنده، ابن الوزير يعني ابنه، فقال له ما جمع مسواك؟ قال ضد محاسنك يا امير المؤمنين. مساويك يا ولد بليغ، بليغ. ولد يكون عنده 9 سنة. لم يقل مساويك، هي جامع مسواك مساويك. قالوا ضد محاسنك، في الادب ده، علموا الاولاد الادب. ما في لا ادب لغه ولا ادب كلام ولا ادب حركه، من اين ياتي الادب؟ الزوجه طالما حاطه يدها كده وقاعده تتابع الزوج وكانه يعني فريسه لازم نطلع منه عيب، سبحان الله. تشحن الاولاد، الاب قاعد كل شويه يهمز الام، انت فاهمه شيء؟ انت الاولاد ده. فالاولاد في الاخر يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ سيبوهم يتخانقوا مع بعض، خلينا احنا ندخل جوه بلا كلام فاضي. لكن لما الاب، لما الاولاد يقولوا اب مبتسم، ام مبتسمه، الناس قاعده في ايه؟ ده الرفق في البيوت يشرح الصدور ويحولها الى قصور، والغم في البيوت يحولها الى قبور. وكم من قبور هي صور، زي ما بقول لك ايه، كيف حالك يا فلان؟ عايشين يا سيدنا الشيخ، يعني ميت البعيد. صحيح، صح ولا لا؟ صحيح. من الغم. من الغم يا ابني، والغم هو الذي زرعه. هو الذي زرعه، صح، سبحان الله. ده ابتسامه بسيطه تفتح القلوب، والتحمل وسنة التغافل، بس ادي الاسرار الثلاثة، بس تمشي البيوت، ابتسامة وتحمل والتغافل بس. اخينا لا لا لا نتغافل، لا لا بالعكس، على الوحدة. هو انت ايه، محاسب ضرائب، مدقق حسابات، حتى يكون مرهب الجانب؟ لا بالعكس، بالعكس والله ابدا، والله هذا يضحك عليه اول واحد. والانسان الذي يتقي الله رب العالمين ربنا يطوع له زوجته، قال ربنا عن زكريا واصلحنا له زوجة فإن الذي أصلح إنما هو الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه زراعات الخير. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. مع تغليق الأبواب نأخذ فاصل قصير ونعود لاستماع إلى فضيلة. تفتح يعني الإعلانات. غلق الأبواب. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل قصير ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا أهلا وسهلا. تستمر المسيرة مع سيدنا يوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هنا غلقت دليل على أنها لم تغلق الأبواب بسهولة كذا، كان الباب لا غلقت كان لأنها كان في ترابيز ومزاليج وأقفال، وسبحان الله يعني بحيث تحكم القفل. وغلقت الأبواب كلها وقالت هيت لك. هيت يعني هيت يعني خلاص تعالى، أو هيئت لك في القراءة. هيئت لك يعني في كذا قراف يعني المهم يعني هذا ايه، خرجنا من التلميح الى التصريح. اول كلمة من المؤمن قال معاذ الله، هذا امر يعني يغضب الله سبحانه وتعالى، انه ربي. طبعا المفسرين يقول لك انه ربي اللي هو صاحب البيت، ان هذا احسن الي واحسن مثواي. لا انه ربي معاذ الله، انه ربي وجل. الله سبحانه وتعالى انه ربي لانه هو خالقي، هو الذي احسن مثواي. انا كنت في في في في جب خرجت، وكنت في في في مع قافله الله اعلم كان شكلها ايه، اصبحت في بيت رجل كريم، وبعدين ربنا اكرمني بهذا البيت ونشات فيه اكل واشرب، وهو صحيح عبوديه، ولكن عبوديه استطيع ان اعبد بها رب العباد عز وجل، انه ربي احسن مثواي. فالانسان لما يذكر نعم الله يخشى المعصيه، يقول يا رب انت تنعم علي بكل هذا وانا اعصيك. نعم شكلها مش انه ربي احسن، انه لا يفلح الظالمون، فكل عاص ظالم ان لم يتب. كل عاص ظالم ان لم يتب، ظالم لنفسه. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سبب الخلق. فالظالم لنفسه ده اول درجات الظلم واقصى درجات الظلم، فانه لا يفلح الظالم. والله سبحانه وتعالى يقول بعدها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. المفسرون يعني راحوا بنا شرقا وغربا، القضية ببساطة شديدة فيما نرى يعني الله أعلم بمراده، همت به فعلا وهم بها تركا. هذا هذا هذا قول هم هم الهم النفسي الذي لا يحاسب الإنسان عليه، همت به جسدا وهم بها نفسا معنويا، كما قال محمد عبده همت أن تضربه فهم أن يدفعها وجرى نحو الباب، وإن كان صاحب الضلال يرفض هذا الكلام. لكن يعني كل هذا أن المسألة فيها تقديم وتأخير. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه لولا أن رأى برهان ربه، ها؟ رب لولا حرف امتناع الوجود. تمام، مش امتناع الامتناع، امتناع الوجود. هنا امتناع الوجود، امتنع عن الفعل لوجود برهان الله. فبرهان الله ده موجود مش من الآن. صح، قبلا. مش موجود الآن. سبحان الله. وهناك شهود عدة. يعني قال أصل الآية خارج القرآن ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. بس ده هيك هذا وما هم لا لا لا لا لا قولا ولا عملا ولا معنويا ولا جسديا ولا حتى ما هم. حتى ابن القيم له تعبير يقول حتى إن هم فما تم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالبرهان موجود من الأول لأن أتيناها حكما وعلما. الله، ليس طفلا صغير في الحجرة. نعم. أو سيدنا جبريل يدفعه. لا مش عارف شراء يعقوب وراء مبرئ يوسف. يقول مبرئ يوسف. لا كان كل ذا. لا. مبرئ يوسف أحد الذين الأربعة الذين تكلموا في المهد. ده الشاهد. شاهد. ده الشاهد. لا. ده الشاهد. كان موجود. لا. على القميص. موجود. لا. كان معهم بنفس الغرفة. لا. ده هم فقط. هم فقط. ولا. هو دفع نحو الباب فاندفعت خلفه. فشدته من القميص. فمزقته قدت قميصه من دبر بس. والمفاجأة المذهلة فتح الباب زوجها والمصريين زمان كانوا يقولوا على زوج يا سيدي أيام ما كان الزوج يعني زوج يعني كيف تراه الآن زوجة إن شاء الله. الانضباط بالدين جميل وخلاص. ولقد يعني نفعل قد هنا للتحقيق. أيوة طبعا. أن الهم حدث بالفعل منها. تمام. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هو ما هم خلاص تمام. وبعدين عند واستبق الباب اول اندفعت خلفه لان كرامتها هكذا تبعثرت كما يقولون. اول ما وجدت الزوج ما جزاء من اراد, أراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم, مش الا ان يقتل. لا هي تريده ايضا لا لان لابد من تعويض هذه الاهانه الا ان يسجن. تدعوه مره ثانيه مثلا سوف نرى الا ان يسجن او عذاب اليم. ان تقول هل وقتها جاء في الاثر مثلا القانون انذاك ماذا يقول في الذي يتربص بحرمه او الذي يتربص؟ اكيد في قوانين في هذه البلاد كان موجود في ايام يعني هذا الموجود ربما الا ان يسجن او عذاب اليم, ام في في في, في طبيعته ان تطلب رد فعل اقوى؟ لا هي ان يقتل ان هي تريد الانتقام الان لهذه الكرامه المجروحه لانها صرحت ويظل بجوارها المهم لا ابتعد الا ان يسجن او عذاب اليم. كيد سبحان الله كيد عجيب. فالمهم او ربما فضلتك تساله ما جزاء من اراد باهلك سوءا وانت وفضلتك لو كرجل لا بس هي بتعطيه حيثيات الحكم. يبدو انها امراه قويه الشخصيه هي بتعطي الاتهام وحيثيات الحكم. اللي اراد باهلك سوء يا اما يسجن بعذاب اليم اختار ام تفرض عليه حتى لا يستطيع تربكه عقليا. وربما هذا هو القانون. قال هي راودتني عن نفسي. ما قال القرآن قال يوسف؟ لا هو قال آخر طبعا. قال هي راودتني عن نفسي. هو سيدنا يوسف خلاص طفل صغير على كتف أمه. إنما الذين تكلموا في المهد أربعة هذا منهم. أربعة سيدنا عيسى أيوة ومبرئ جريج أيوة جريج اللي هو بتاع الصلاة وشاهد أيوة. يوسف مبرئ يوسف أيوة وابن مشطة فرعون نعم. ف الطفل أو الرضيع هذا حقق في القضية شهد شاهد أصبحت شهادة هنا. إن كان قميصه قد من قبل وبدأ بإيه باتهامه لأن القوم يصدقون صاحبة البيت ولا يصدقون العبد. حتى الآن يصدقون المرأة ولا يصدقون المرأة مصدقة يعني ضعيفة يعني ونحن نطالب بقانون يصدق به الرجل فضيلة لا إن شاء الله يصدق كلاهما يصدق في الإسلام إن شاء الله يعني في هذه القضايا تحديدا المرأة مصدقة لا اعتبار لكلام الرجل. ما هو المرأة لأن ما قد تكون مهضومة الحق مهيضة الجناح قد تكون مفترية لا والله قد يكون هي افتراء يعني امرأة العزيز افتراء. بس مش كل الناس امرأة العزيز دي حالة خاصة. ده نساءنا صالحات سبحان الله المؤمنات صالحات. أنا لا أهاجمهن لا ما شاء الله. ما أنت إذا رأيت يعني إقبالهن على التراويح وحضور مجالس العلم وحضور الدورات العلمية والحياء الذي عندهن تقول والله يبدو أن احنا كرجال مقصرين. والله أنا ليه فيهن أكثر من فضيلاتك. الله عليك خير إن شاء الله ربنا يبارك فيه. لكن نتكلم بقانون كما سنأتي قانون نعم. المجتمع نعم هذا مجتمع يبدو مجتمع خاص بعيد عن الانتزاع مجتمع بعيد عن الانتزاع. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين خلاص. طب لما لم يبدا بدبر اولا يعني لا حتى يدرأ يبدا لا يبدا بما لا يبدا بما يصدق به القوم لان القوم طبيعه الامر ايه هذه امراه صادقه وهذا رجل عبد هذا نعم زي مؤمن ال فرعون على سيدنا موسى ان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فيبدا بما يصدق به الاول. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما كنتم تعملون ان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هذا هو ادب المناظرات الذي غرسه الايه الخليل نفس الشاهد سبحان الله نفس الشاهد ان كان قميصه قد من قبل فصدق فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى لما اولا قبل الايه لما قبل ودبر يك نود ان نفهم لا لان لو قبل هو المقبل كيف هي صدقت لا هو الذي يذهب هو الذي يذهب اليه اراد بها سوء اراد بها سوء فهي ما صدقت سبحان الله فلكن لما يقدم من دبر من الخلف يبقى هو يهرب يبقى هي المفتريه هي المفتريه عليه صح هي المتجنيه سبحان الله صح فلما رأى قميصه قد من دبر أي العزيز أيوة نعم قال إنه من كيدكن خاف أن يقول له إنه من كيدك عمم القضية قال أنتوا كده بصراحة يعني معشر النساء عمم عومها شوي ما هي مخطئة ده رجل يعني عليه يعني إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وبعدين شوف أقصى الغيرة وال... يوسف أعرض عن هذا يعني جيبش سيرة لحد عيب الموضوع ده كده داخل الأبواب المغلقة دي وخلص الموضوع على كده أعرض عنها إياك تشتكي لحد تقول ده عملوا فيا وسووا فيا عيب الكلام ده لا يغادر المكان ده معقول هذا أنت في قصر ها هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك هذه كلمة العزيز أيوة نعم نعم يا يوسف لطيف. يوسف أنت إياك تجيب السيرة أعرض عن هذا يعني الكلام ده خلاص ولا كلمة أعرض وأنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين من الخاطئين يعني كده من وتنتهي القضية هاي خلاص سبحان الله القصور فيها ناس فيها خدم وحشم طبعا. ونمامين ومغتبين الموضوع تناقل تمام الموضوع انتشر في المدينة وقال نسوة في المدينة الله امرأة العزيز نسوة قال نسوة في المدينة لم يقل رجالا لا لا لا كانت زمان المرأة مختصة بنقل الأخبار المرأة ليس الرجل كان زمان كان زمان كده تغير الزمن فضيلة الشيخ للأسف تغير الزمن لأن الرجولة تنقص النميمة تنقص من قدر الرجل والله الرجولة تنقص من الرجولة الرجولة يا ابني ليست ذكورة الرجولة خلق الرجولة تصرف صح. قد تكون امرأة يعني كان الله يرحمه الشيخ الغزالي يقول يعني إندرا غاندي دي رغم أنها عابدة للوثن لكن اللي عملته في بلدها الهند ورفعت من شأنها أحسن من 100 شنب عربي لم يقدم لقومه خيرا صح بس ف صح. ف ف قال نسوة في المدينة قال بالمذكر ليس قالت نسوة في المدينة ما هو الكيد شديد وقال نسوة مش وقال قال من باب قالت نسوة انها نسوة مؤنث قال ان القول كبير بدا ينتشر الامر والامر مذهل فكان زي ما قلت ايه يا نساء النبي من يقلت منكن وتعمل صالحا من يقلت منكن يقلت قنود لان القنود دي صفه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرفهن بان اضاف القنوت اليه في مخاطبتهم بالمذكر كان هم مضافين للرسول في القنوت عليه الصلاه والسلام في اللغه عندنا في اللغه يقال الجمع الذي ليس له مفرد من جنسه يعامل معامله المذكر يعني نسوه ليس لها مفرد من باب التغليب وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبه إن نراها في ضلال مبين في حب شديد ايضا مسألة الضلال خلاص قالوا سواء هو ضلال البعد عن الحق او ضلال بس في الضلال في الآية هنا ضلال البعد الحب. هنا الحب حتى استخدم الضلال مع سيدنا يعقوب نفسك انت الله انك في ضلالك القديم نفس القضية المهم سمعت بهن الاخبار تنقلت الاخبار وصلت رويتر واسوشيتد بريس وسين كله نقل الاخبار وصلت الاخبار لها عيون ان المجتمع المخملي فلما سمعت بمكرهن مكرهن ما هي ام هي مكرت هو ما هي القضيه من بعضها هي كادت بس في نقطه يعني هي تجلس مع من في صف القضيه انا مع التي تكيد وتبقى بعد الكرب ف يعني عند المثل المصري اللطيف يقول لك ايه طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه يعني خلي المصيبه شغاله على طول يعني مصيبه يعني كبر المصيبه يعني مثل ايه اسكت الله اكبر هي ما تسكت لا انا اسكت لكن دول ما يسكتوش فهي برضه مش هتسكت لازم ترد والخبر تسرب من القصر بواسطه الخدم والحشم طبيعي خلاص الامر كان فظيع ولها عداوات هي اكيد امراه قاسيه في البيت فيلا فجروا المصيبه زي الايه النظام العالمي اللي يقال عليه جديد يجيب الملف للراجل كده الكبير بتاع الدوله بتاعتهم اول ما والله ان القضيه الفرنسيه قضيه عادله انت ليك مشكله وليك قضيه ليك مش عادله يعني بالدرجه يعني سبحان الله يعني لو الفيل شد نفسه شويه يطير وخلاص وانتهت القضيه على كده حاجه يا ابن الله حاجه غلط عجيب فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن القران قال بمكرهن مع انهن يقولن الحقيقه لا ما هو امرأة العزيز تراود فتاها لا ما ده لمز وغمز وبعدين من منا قال سيدنا عيسى من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر فوضع بنو إسرائيل كل الحجارة التي في أيديهم وجاب واحدة يرجموها أيوة فكل واحد تقف هذه سبحان الله قال من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر فألقى كل واحد منهم حجر والله انه حيوم على الصدق مع انفسهم على الاقل يعني. منطق صدق جيد. فهذا مكر اللي هو ايه اللي هو لي انت اخي لما تسمع الاخبار لما تسمع القصه ليه بتستر؟ صحيح تستر. هم تداولوها من الواجب لكن هو الموضوع بقى على المشاع. لا الان في هذه الايام لا سلام انا ما احنا نرجع مع نسوة في المدينه نرجع اسقطها هو رجال في المدينه وعيال في المدينه لا اله الا الله واين المدينه يعني وميديا في المدينه يعني فلما سمعت بمكرهن ارسلت دعوه واعددت لهن متكئا ريحوا كده ومتكئ مجلس مجلس قائم مريح طمحرنا واتت كل واحده منهن سكينه خلاص اعطت كل واحده قائد الخدم يقومون بتناء الفواكه والسكين والسكين حامي سبحان الله. وبعدين يوسف ده. ما سجن يوسف حتى الان لا ما لسه ما صدرش قرار والله العظيم ما شاء الله عليه ديمقراطي جدا العزيز هو لا هو منتظر لما يشوف التيار الميديا الاعلاميه الى اين تذهب التيار الاعلامي رايح لغايه فين هي قالت الموضوع يسجن او عذاب اليم الموضوع في يدكم يعني يا ترى انتوا هتكبروا المساله يا اعلاميين ولا هتلموا الدور وخلاص نحن طبعا لا نحن نلم الدور هذا لا الان حتى نلم الدور كويس جميل جميل فاتت كل واحده منهن سكينه وقالت لا انا ليه واقفه فضيلتكم يعني زوجها اكتشف المصيبه وقالت يسجن او عذاب اليم جميل. وهو لم يتخذ قرارا هذه بلوى لا لا قراره يوسف لدرجه انها هذا. تقول اخرج عليهن يعني هي ما زالت تتحدث مع يوسف. سيدنا يوسف اعرض عن هذا خلاص عيب. هذا موقفه ده شديد جدا ده رجل يعني وما زال يوسف معها في القصر ما فيش مشكله بس وانت هي بتتكلم انتهى الموضوع عجيب سبحان الله يعني. هذه الغيره القاتله سبحان الله ما الله مش هو يروح على شاطئ البحر ولا في حمام السباحه مع صديقه وزوجته وده خالع وده خالع وده خالع والناس كده حيوانات سائمه اسمك ايه يا فلان؟ اسمي محمود والله وانت اسمي حسن وانت اسمك اسماعيل وانت والله انا امي سمتني فاطمه يا بس فاطمه والله فاطمه فمصيبه مصيبه صحيح يعني اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صوله الاسد فانت بقى يوسف يكتب سيره وانت استغفر الذنب وما زالت العلاقه بينهما بين يوسف وامراه العزيز بالدليل موجود عليهن موجود يعني. يوسف اخرج على معبد وعبد خلي بالك وعبد لا يستطيع ان يخرج ده يهدر على طول قالوا تراود فتاها فتاه ما الفتى العبد الفتى عبد عبد فتى عبد هو اشترى شروه بثمن من بخس معبد عندهم ما يقدرش يخرج مش خادم عبد يباع ويشترى خلاص يوسف اخرج عليهم فلما رأيناه اكبرنا قالوا لا كبروا او مش ممكن هذا الوجه الملائكي يرتكب خطأ كان جميلا هذا جميل وعليه بخير النبوة نور النبوة هذا نور الصالحين ليه النظر في وجه الصالحين عبادة ليه لانه قليل هم ده وجه الثاني العاص والعزب ده رب العالمين لكن جماله سيدنا يوسف كان جميل بمنطق الجمال الجمال الوجودي ولكن الجمال الذي كتب في كتب التفسير هذا جمال يخص النساء مقاييس الجمال عند مقاييس الجمال في عند التناسق لا لا التناسق والتناغم والله خلق كل شيء جميل والانسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم احسن صوره خلقها رب العباد عز وجل لا احد قبيح زي يقول لك ده خلق ولد طفل جميل ولا طفل هو في طفل غير جميل الطفل مهما اكل شكله فهو جميل جميل لبراءته نعم صحيح نعم كان العقاد حينما يصف امرأة بالجمال يقول وجهها متناصف أي أنصف بعضه بعضا يعني في تناسق وتناغم نعم مع أخرج عليهن أيوة ونحن نخرج من هذه الحلقة الله ونخرج بالصوت بعد تحت أرضنا نكمل في حلقة السبت إن شاء الله إن شاء الله كنا من أهل الدنيا إن شاء الله بارك الله فيك ونفع بك إن شاء الله بارك الله فيك شكرا لكم على هذا اللقاء مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في صفوه الصفوه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد من هذا البرنامج يوم السبت بمشيئه الله تبارك وتعالى اذا كنا من اهل الدنيا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أم ما يشركون.